فلا أقسم قول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.